الإذاعة السودانية www.bandradio.com. الماضي فات لما انت انت خلاص جفيتني ليش بتحكي ذكريات تحكي ذكرياتنا كنت تحكي بأمانة لما تحكي ذكرياتنا كنت تحكي بأمانة كيف بدت كيف انتهت وتبددت بالأوانة وكيف أمانينا الجميلة حلت الأهات مكانة وكيف أمانينا الجميلة حلت الأهات كفاية أشوفك بخيالي كفاية أشوفك بخيالي واستعيد أحلى الليالي وأبكي أيام الخوالي كلما ذكريات ذكريات مهما كانت برضه ترتدي إذا بيألم ذكريات مهما كانت برضه ترتدي إذا بيألم ليه تردي ذكريات ليه بديت انت الفراق وانت عارف كيف ينسم رميتني بنيرة صدودك رميتني بنيرة صدودك تاني ما بصدت بعهودك انا بحاول انسريتك انسريتك وانت ما ذكريات بعذرك وادي بيت حرمان شبابي كنت رامي تدللك برايا بتحمل صعابي إلا ما برد التجاهل لشعوري لأعذابي تعالوا بادي الوداد ولا قاسمني السهاد تعالوا بادي الوداد ولا قاسمني السهاد انت لو غابي البعاد كيف بتحكي ذكريات في حالك نسيتني رحت في حالك نسيتني رحت في حالك نسيتني رحت في حالك نسيتني واعتبرت الماضي فات رحت في حالك نسيتني رحت في حالك نسيتني واعتبرت الماضي فات لما انت خلاص شفيتني ليش بتحكي ذكريات.